فنرجو من سماحتكم توضيح الارشادات والنصائح اللازمه واليسيره لحفظ القران الكريم دون اللجوء الى شيء. نعم من اسباب حفظ القران الكريم ويبقى الحمد لله طاعه الله عز وجل والبعد عن المعاصي. يقول الشافعي رحمه الله الامام الشافعي الله عبد الله: دخلت الى رجل سوء حفظه فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. وقال مالك رحمه الله الشافعي لما حضر عنده يكتب العلم ويتلقى الاحاديث قال مالك الشافعي رحمه الله: اني ارى عليك نور العلم فاحذر ان تبدا هذا النور بمعاصي. ومن اعظم اشياء حفظ القران وتحصيل العلم البعد عن المعاصي والمخالفات والمبادره الى الطاعات، واهم ذلك المحافظه على الصلوات في الجماعات مع بر الوالدين مع صله الرحم ومع الاجلال من ذكر الله ومع اداء كل ما يجب عليه من امر معروف ومن امر منكر ودعوه الى الله وكفر عن معاجل الله. ومن الاسباب الجد في الحفظ والمدارسه والمذاكره أن يعني له وقت الليل أو النهار على حسب ما يتيسر له، الوقت المناسب بعيد عن الناس تدرس فيه القرآن على قليل قليل على صفحة صفحتين تدرسها وتكررها يقدم الناس وقت مناسب. فإذا تيسر معك صاحب يعينك ويذاكرك ويدرس معك كان هذا أكمل وأفضل. أنت تستعين بأخيك ويستعين بك في هذه المناكرة حتى تحفظ كتاب ربكم. ومن أعظم ذلك أيضا من أسباب ذلك الالحاح والضراعة الى الله ودعاء سبحانه وتعالى ان يعينك على هذا الشيء. فضع عليه سبحانه في اوقات الاجابه والسجود في اخر الصلاه في اخر الليل قل يا ربي حفظ كتابك، يا ربي اعني على حفظ كتابك، يا ربي علمني ما ينفعني، يا ربي فضله في دينك. تفضل فضع اليه. هذه اساس من اهم الاسباب.